الله على العباد يعني الحق الذي يطلب من العباد أن يقوموا به هو العبادة، عبادة الله وإخلاص الدين له، لأنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بخلقهم ورزقهم وإيجادهم والإنعام عليهم، فحقه عليهم أن يعبدوه ويخلصوا العبادة له ويخصوه وحده تبارك وتعالى بالطاعة، هذا حقه جل وعلا على عباده. وهذا الحق أوجبه الله تعالى على عباده، افترضه عليهم ويعاقبهم إذا ضيعوه ولم يقوموا به. وحق العباد على الله هذا حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه تكرما وتفضلا، وليس واجبا بالمقابلة، لأن مهما قام به العبد من عمل ومن عبادة لا يمكن أن يقابل إحسان الله إليه وإثابته. ولهذا جاء في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.